الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في الحديث عن المناسك، أحب أن أوضح لكم مسألة، وهي مشروعية الأذكار بعد الصلاة، الصلوات المكتوبة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، لأنه علم معاذ بن جبل، أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. قالها ثلاثة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع من الجد منك الجد. وإن كان في صلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول عشر مرات، يعدها بيده. ثم يقول: رب أجلني من النار، يقولها سبع مرات: رب أجلني من النار، رب أجلني من النار، رب أجلني من النار. ثم بعد هذا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يعد منهن 33، يعدها بيده. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدها بأصابع يده ويقول إنهن مستنطقات، يعدها 33، ويقول تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ضربناها في 3 صارت 99. ثم يقول تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور جمع دثر وهي الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ويعتقون، وليس لنا شيء من ذلك. شكوا الحال للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما لا ترى، نحن الآن إخواننا أهل الأموال عندهم مال، يستطيعون يحجون يعتمرون يتصدقون يعتقون، ونحن ما عندنا شيء، معناه فازوا بالأجر من دوننا. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم؟ ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم وامتد عليه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله، تحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة مكتوبة 33، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ثم يقول الإنسان تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذهبوا مغتبطين بهذا الذكر، وهذا وحق لهم ذلك، لأن هذا الآن صار يعدل الصدقة بالمال، يعدل عتق الرقاب، يعدل الإنفاق في الحج، يعدل الإنفاق في العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا شيء يكون مقام الصدقة، أوليس جعل الله لكم ما تصدقون، بين التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير صدقة، والأمر المعروف أنه عن المنكر كما في الحديث الآخر صدقة. ثم رجع الفقراء مرة ثانية وقالوا يا رسول الله علم إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا فعله، فعلوا ما فعلنا، علموا بما علمتنا وفعلوا ما علمتنا، صار مثلنا والفرق لا يزال قائم. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل جلاله خلق الجنة وجعل لها طرقا موصلة وأسبابا موصلة إليها، وجعل الطاعات موصلة إليها والكف عن المعاصي موصلة إليها، ومن ذلك التسبيح والتهليل وتعليم العلم، دراسة القرآن والصدقة بالأموال والحج والعمرة، كل هذه. فمن أخذ بسبب فهو على خير، ومن أخذ بأكثر من سبب فهو أفضل، ومن جمع الله لفين الأسباب كلها المالية والقضية والبدنية فلا شك أن هذا فضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، وهذا في قلائل الرجال، ولكنه فضل من الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في الحديث الآخر من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كثيرة جدا جدا، فإن الله جل وعلا يغفرها له. ثم يقول بعد ذلك، يقرأ بعد ذلك آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما حافظ عليها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني حافظ على الآية الكريمة العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ينبغي أن تقرأ دبر كل صلاة، تقرأ بالصباح والمساء عند النوم، من قرأها عند النوم لا يقربه الشيطان حتى يصبح، ينبغي الإنسان يقرأها عند النوم، يا رجل نام يقرأ هذه الآية الكريمة العظيمة. ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخرها، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخرها. وإن كان بعد صلاة المغرب والفجر قرأها 3 مرات. ثم بعد هذا يقوم يأتي بالراتبة، إذا كان الصلاة لها راتبة بعدية مثل الظهر أو مثل المغرب أو مثل العشاء. وأنا الآن ألاحظ أن بعض كثير من إخواننا الآن من يوم يسلمه طامر يأتي بالنافلة، وهذا يا إخواني خلاف هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ما سمعت، فانتبهوا رحمكم الله لذلك، واجمعوا بين الحسنين بين الأذكار وبين الراتبة. ولكن يلاحظ أن يوم يسلم وهو قائم يأتي بالراتبة، هذا غلط، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم يتكلم ولا ينتقل عن مكانه، فما ينبغي مثلا أن توصل صلاة بصلاة ولكن يعني صلاة فريضة، صلاة نافلة أو نافلة بفريضة، لكن ينبغي الإنسان أن يعني يأتي بهذه الأذكار ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالراتبة. واضح. وهناك كتب تعنى بهذا، كتب الأذكار تعنى بهذا، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، كتاب أيضا الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، الوضع الطيب لابن القيم رحمة الله عليه، كتب صغيرة مع زاد المسلم حفظ المسلم وهكذا في كتب كثيرة تعنى بهذه الأذكار. ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من الذكر، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما. فمن الأذكار المشروعة في غيرها يعني غير مقيدة في أدبار الصلوات قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث رواه الشيخان حديث صحيح. ختم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث. ومن هذا أيضا قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح، سبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، تعدها 100 مرة. من قال هذا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل جمد البحر. هذا حديث صحيح قال الشيخان. ينبغي أيضا أن يعد أيضا سبحان الله سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 100 حسنة 1000 حسنة؟ قال يا رسول الله كيف ذلك؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة والحسنة 10 أمثالها. سبحان الله هذه الآن على القبول 10 حسنات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعد 100. جاء في الحديث أيضا أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدات، سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. 4 كلمات. يقول عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم صحيح. يعني خير من الدنيا وما فيها. وقلت لكم إن نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لقي إبراهيم والد الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في السماء 7 مسلما مهره إلى البيت المعمور. بيت المعمور السماء 7 يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه ما عاد يعودون، دليل على كثرة سكان الملائكة السماء 7 هي أوسع السماوات وأكثرها اتساعا وأكثرها ملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. أطت السماء وحق لها أن تصنع فيها موضع قدم أو موضع شبر الله عليه ملك إما رافع وإما ساجد. سبحانه الخلاق العليم لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلمي عليهم، يقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ماها عذب في أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله كريم فضل وفيها التسنيم وفيها السلسبيل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أو أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان جمع قاع وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده غرفت له نخلة في الجنة. جاء في الحديث الآخر أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده لاشتماله على تنزيه الله جل وعلا عن النقائص ولاشتماله على الثناء عليه بالحمد الذي هو أكمل الأوصاف سبحان الله وبحمده. جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخير أعمالي وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله سبحانه وتعالى. ينبغي الانسان يكون دائما وابدا لسانه ربا من ذكر الله عز وجل. جاء في الحديث الآخر إن الله جل وعلا خلق كل واحد من بني آدم على 63 مفصل, يعني ركب على 63 مفصل, يعني عظام دقيقة. فمن سبح الله وهلله وكبره وعزل عن طريق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو عزل عن حجرا عن الطريق فقد بعدد هذه الأعضاء فقد زحزح نفسه من النار. إذا قال إذا سبح الله جل وعلا أو كبره أو حمده أو هلله, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, أمر بالمعروف نهى عن المنكر, مشى إلى المساجد, فعل الخير, فعل كل حال, هذا يعتق نفسه ويزحزح نفسه من النار. فأكثروا رحمكم الله من الذكر وهو خفيف على اللسان سهل ولا يعوقك عن عمل. يمكن تذكر الله وانت تمشي وانت في السيارة وانت في عمل في مصنعك في مزرعتك في دكانك في المسجد في المكتب, دائما يكون يقف الضمير. وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان, يعني ما يذكر الله الإنسان بلسانه وقلبه غافل, لا, يكون يقف حي تفكر في آيات الله مخلوقاته, سعة هذه السماوات, سعة هذه الأرض, كثرة هؤلاء الأعداد من الخليقة, وأن الله جل وعلا خلقهم وتكفل بأرزاقهم وأنه يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم, وأنه قادر فعال لما يريد فعال لما يشاء. كل هذا من أنواع الذكر, تفكر في خلق السماوات والأرض, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي, يعني صارت كثيرة ما أدري وش أخذ ولا وش أترك, فمرني بشيء أتشبث به يعني أتعلق به. وفي رواية قال فأوصني وأقدم لا تكثر علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كلمة جامعة من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام, أعطاه الله جوامع الكلم المعاني الكثيرة في لفظ قليل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل, يعني أكثر من الذكر أكثر من الذكر. ثم أيضا الذكر يطرد الشيطان, تكون بحصن حصين من الشيطان, يدفع الله بك عنك الآفات والشرور, يضاعف الله لك به الحسنات, يرفع الله لك به الدرجات, يكون سببا في نيل الكرامات عند الله عز وجل, سببا في تيسير أمورك في دنياك, في انشراح صدرك, في تقليل مشاكلك, وهكذا. يعني ففوائده عظيمة عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. فوائد ذكر عظيمة جدا جدا, ومن أهمها أن الله يضاعف به الحسنات, وأن الله يكفر به السيئات, وأنه يعدل عتق الرقاب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل, كان معتقا 10 رقاب, وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة, ولم يأتي أحد أبدع عمل أفضل منه إلا من عمل مثل عمل فزاد عليه, وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى ينزل. سهل أجر عظيم كلها ما تفضل خمس دقائق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله والحمد لله على كل شيء لك لا إله إلا الله إلى آخر سهل جدا. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل جلد البحر. وجاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني أعتق 4 رقاب. فإذا الذكر يعني العتق الرقاب، يعني الصدقة في المال. فأكثروا رحمكم الله من الأذكار، ينبغي للمسلم أن يكون له وظائف، وظيفة في الصباح وظيفة في المساء، يخلو بربه، اذكر الله عز وجل، ولا يكون ذكر جماعي مثل ذكر الصوفية وذكر أو بألفاظ غير معروفة منهم هو هو هو هو، هذا ما يجوز، هذا ما بذكر هذا لعب، ولا يهزون جميع كما يلون، هذا لعب، هذا ما هو يجوز هذا أو يهزون جميع كل هذا ما هذا بذكر، هذا لعب. الذكر أن يكون الإنسان يذكر الله عز وجل وحده ويثني على ربه سبحانه وتعالى، وأحيانا يدعو وأحيانا يستغفر الله جل وعلا مما سلف من الذنوب، ويكثر من الأذكار ومن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من عندي جوارية رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في مصلاها، ورجع الضحى وهي فيه لا تزال جالس تسبح وتهلل رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام لا تزالين على تلك الحال التي فرسك عليها؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت. سبحان الله وبحمده عدد خلق هذا الخليفة كل اللي في الأرض واللي في السماء واللي في الجو، سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضاء نفسه وزينة عرشه، عرش الرحمن اللي أوسع المخلوقات، ومداد كلماته. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ومداد كلماته. هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. وجاء في الحديث الآخر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يوم دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلة دخل الجنة. فيا إخواني الجنة هي غاية المنى وهي أعلى المطالب وهي التي أطارت ثوب العارفين وشغلت العلماء والنابهين، فهي من صارت مصيره فقد نجح فقد أفلح ونجح، لأن فيها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيها الحور العين، وفيها من الثمار اليانعة التي لا يعلمها إلا الله، وفيها الأنهار السارحة، وفيها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت خطر على قلب بشر. ولو لم يكن بها إلا النجاة من النار لكان نعمة عظيمة، فمن دخل الجنة فقد نجا من النار لأن ما في إلا منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعادة، بس ما في غير ما في ثالث. ولهذا إذا حاسب الله جل وعلا البهائم واقتصت ممن ظلمها أو اقتص بعضها من بعض، عندها يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وده أن يصير بس عدم ولا يعني، وهم يروح الله على النار ما شاء الله العالم. يتمنى أن يكون ترابا. ويبلغ من عدل الله جل وعلا يوم القيامة أن يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الجلحة ما لها قرون، القرنة لها قرون، هي نطحة غلبتها، فالله جل وعلا يقتص لهذه من تلك. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يستعد للقاء ربه ولقاء عمله. كل إنسان سيلقى عمله، إن خير فخير وإن شر فشر، إن كان خيرا شره وتمنى أنه زاد، وإن كان شرا والعياذ بالله ساءه وتمنى أنه لم يعمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هذا كتاب كتاب أعمال كذا. قال الحسن رحمه الله، الحسن البصري، والله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النتيجة من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما أحد يحمل عن أحد شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى كل حال الكلام كثير، الذكر والأذكار وثواب الذكر ما يكفي جلسة ولا جلسات، وفي كتب على كل حال كما أسلفت لكم تشير إلى هذا، فمن أحب المزيد فليراجعها. وإنما مقصود الإشارة والتنبيه، والمقصود أيضا أن يلاحظ أن بعض الإخوان وخاصة بعض الوافدين تجدهم عفى الله عنا وعنهم حينما يسلم الإمام وكل واحد طامر يجيب النافذة، وهذا خطأ. والأولى الذي ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار التي شرحت لكم وبينت لكم أدلتها، وأنها من هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يقوم يأتي منا بالراتبة. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن إلى الأسئلة، وأرجو أن تكون كالمتبع في أوراق وتكون الجلسة هادئة حتى نستفيد. نعم. فضيلة الشيخ، رجل مع أمه وتريد امرأتان كبيرتان في السن اصطحابهما إلى منى، فهل يجوز؟ يسأل يقول رجل سؤال يريد الحج مع أمه وتريد امرأتان كبيرتان في السن اصطحابهما إلى منى. يقول رجل صحب حج بأمه وتريد امرأتان كبيرتان أن تصحبهما إلى منى، هل هذا يجوز؟ الذي يظهر في هذا الجواز، لأن هذا ليس بسفر، يمكن ما دام مع مجموعة نسوة أن المرأة تذهب معهم إلى الحج إلى منى وإلى عرفة، ولا شيء في هذا، لأن هذا لا يعتبر سفر، منهي عنه أن تخرج المرأة مسافة سفر بدون محرم، وهذا ليس بسفر إذا كانت مع نسوة معهم رجل والأسرة مأمونة، فأرجو أن لا يكون حرج في ذلك. نعم. قدم أخي شخص مما أدى إلى وفاته، وقام بدفع الدية وحقوق الدعوة كاملة، ولكنه لم يعتق رقبة ولم يصم شهرين إلى أن توفي رحمه الله العام الماضي وهو الآخر في حادث، ماذا يمكنني أن أفعل من أجله؟ هو يقول إن أخاه صدم واحد من الناس وأن توفي بسبب ذلك، وأنه سلم الدية إلى أهله وبقي عليه كفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه يعتق عنه من ماله رقبة إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فإن تيسر أحد يصوم فهذا طيب، لحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فيصوم عنه مثلا وليه ويصوم عن شهرين متتابعين. أحد الخطباء في أحد المساجد يقول أنه يجوز أنه يأتي بعمرة ثانية بمن كان خارج المملكة، وأنسب الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول إيش؟ يأتي بعمرة ثانية بمن كان خارج البلاد. ما فهمت سؤالك. يقول أحد الخطباء في أحد المساجد يقول أنه يجوز أن يأتي بعمرة ثانية بمن كان خارج المملكة، وأنسب الفتوى لسماحة الشيخ. يعني يقول إذا دخل مكة داخل العمرة واعتمر وأراد أن يعتمر عن غيره مثل أبوه متوفى ولا أمه أو قريبا له، لا حرج في هذا إذا كان الوقت متسع وليس هناك زحام، فلا حرج يطلع للتنعيم ويأتي بعمرة ثانية. لا وجاي من خارج من ثلاثة داخل العمرة وأراد أن يعتمره في مكة يطلع للتنعيم ويعتمر. يأتي بعمرة ثانية لمن كان خارج البلاد. إيه إيه لمن كان خارج البلاد إذا كان إنه إما ما يستطيع يأتي وإلا متوفى. نعم. يقول هل يجوز الأكل من هدي بعد ذبحه والباقي يتصدق به؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الأكل